للماضي بيشهد لي والحبك ورعايتك لينا والحاضر والجاي في ايديك بالحمد هيشهد لك فينا كل الماضي بيشهد لي والحبك ورعايتك لينا والحاضر والجاي في ايديك بالحمد هيشهد لك فينا ما بننساش ما بننساش الايد الحلوه اللي تمدت وقت الازمات الحاضر والجاي في ايديك بالحق هيشهد لك فينا Yeah.